الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال علامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد في مقاصد التوحيد في باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال: أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده، وهي أصل التأله والتعبد له، بل هي حقيقة العبادة. ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها، ويكون لها الحكم عليها، بحيث تكون سائر محاب العبد تبعا لهذه المحبة، وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها، ويكون لها الحكم عليها، بحيث تكون سائر محاب العبد تبعا لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه. ومن تفريعها وتكميلها الحب في الله، فيحب العبد ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص، ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه، وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان هذه العبودية العظيمة من عبوديات القلب، وهي المحبة، بل إنها هي روح العبادة ولبها وأساسها وقاعدتها، وهي من أعظم محركات القلوب. فكلما قويت هذه المحبة في القلب قويت آثارها وفروعها، وكلما ضعفت ضعفت الآثار. والمحبة التي هي روح العبادة ليست مجرد ادعاء يدعى، بل هي حقيقة تقوم في قلب المحب، فيكون في قلبه حب صادق لله عز وجل، مخلصا ربه سبحانه وتعالى بهذا الحب الذي هو حب التأله والتعبد. وهذا الحب الذي هو حب التأله والتعبد لا يكون إلا لله، ولا يكون لأي أحد من المخلوقات منه أي نصيب كائنا من كان، فلا يشرك مع الله فيه أحد، ولا يسوى غير الله بالله فيه، بل هو حق خالص لله سبحانه وتعالى. ولهذا جعل المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة عنوان للترجمة، لأنها فيها هذا الأمر، تنبيه على الإخلاص لله عز وجل وعدم اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله جل في علاه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من الناس المراد بهم أهل الشرك، عبدة الأوثان، من يدعون مع الله سبحانه وتعالى من يدعون مع الله تبارك وتعالى غيره. فذكر جل وعلا من صفتهم أنهم يتخذون الأنداد مع الله ومن دون الله ويسوونهم بالله. والشرك هو التسوية، يسوونهم بالله مثل ما قال الله يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله أي يحبونهم حبا مساويا لحبهم لله. وهذا فيه أن المشرك يحب الله لكنه لا يجعل هذا الحب خالصا له، بل يجعل معه الأنداد والشركاء. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه هي التسوية التي يندم عليها المشرك ندامة عظمى إذا دخل النار يوم القيامة، كما ذكر الله عنهم أنهم يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. من هذه التسوية ما جاء في هذه الآية الكريمة يحبونهم كحب الله، هذه تسوية لغير الله سبحانه وتعالى بالله في حقه الخالص. محبة التأله والتعبد هذه حق خالص لله سبحانه وتعالى لا يجعل معه شريك فيه. قال والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله، لأن المؤمنين من نعمة الله سبحانه وتعالى أن حبهم لله سبحانه وتعالى حب خالص صافي نقي، لم يجعلوا مع الله سبحانه وتعالى شريكا ولم يسووا غير الله بالله فيه. والذين آمنوا أشد حبا لله، وهذا هو التوحيد. وعليه فإن هذه الآية الكريمة ذكرت نوعين من الحب، حب التوحيد وحب التنديد. ذكرت نوعين من الحب، حب التوحيد وحب التنديد. حب التنديد يحبونهم كحب الله، وحب التوحيد والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا حب الموحد لله عز وجل، أخلص حبه لله وجعله خالصا لله تبارك وتعالى، لم يجعل مع الله فيه شريك. ثم كما قدمت هذا الحب الذي هو روح العبادة ولبها ليس مجرد ادعاء، ليس مجرد ادعاء، بل لا بد أن يقوم بالقلب حقيقة وأن تظهر الآثار، وأن تظهر الآثار وأن يقام على هذا الحب البرهان والحجة والدليل. وإلا فإن اليهود وهم شر الناس قد قالوا عن أنفسهم نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه، هكذا وصفوا أنفسهم. فقال الله عز وجل في الرد عليهم قل فلم يعذبكم بذنوبكم. فليست المجرد دعاوى ولا مجرد أيضا أماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فالمحبة هي حقيقة تقوم في قلب المحب، أما مجرد الدعاوى فإنها لن تجدي. انظر على سبيل المثال في باب الدعاوى قول اليهود والنصارى كما ذكر الله، وقالت اليهود نعم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا بد من الصدق، أما مجرد الدعوة، الدعوة رخيصة جدا وسهلة على كل لسان. ولهذا في الآيات الأخرى في سورة آل عمران قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني هذا هو البرهان، قل هاتوا برهانكم، هذا هو البرهان، أن تظهر على العبد آثار هذه المحبة بطاعة الله واتباع شرعه وامتثال أمره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه، لا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه، انتبه لتكمل، ففيه أن المحبة التي في قلوب العباد متفاوتة تزيد وتنقص وتقوى وتضعف، محبة الله التي في قلوب العباد متفاوتة. ولهذا يجب على العبد أن يبحث عن الوسائل والأسباب التي تنمي محبة الله في قلبه، وقد جمع أهمها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين عندما تكلم عن منزلة المحبة، فعقد فصلا عظيما نافعا للغاية، ذكر فيه 10 أسباب جالبة للمحبة ومقوية لها في القلب. فالحاصل أن العبد محتاج إلى معرفة هذه الأسباب الجالبة للمحبة والمقوية لها في القلب حتى تتمتن هذه المحبة في قلبه وتقوى وتتم وتكمل. قال وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها، تسبق محبته جميع المحاب وتغلبها. هنا أيضا تنبيه على أمر في باب المحبة، أن هناك منازعات لهذه المحبة، أن هناك منازعات لهذه المحبة، قد تضعف المحبة محبة الله في القلب فتغلبها تلك المنازعات، وقد تقوى في القلب فلا يغلبها شيء من تلك المنازعات. وهذا باب مهم، وتأمل هذا في قول الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. هذه الأشياء التي ذكرت في الآية يسميها العلماء المحاب الثمانية، 8 محاب، جبلت النفوس وطبعت القلوب على محبتها ولا شيء في ذلك، لكن ليحذر العبد أن تطغى هذه المحبة لهذه الأشياء أو لبعض هذه الأشياء على المحبة الحقيقية التي هي محبة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الشيخ بحيث يكون لها الحكم عليها، بحيث تكون سائر محاب العبد تبع لهذه المحبة، لا حرج أن يحب هذه الأشياء لكنها تكون تبع، لا تكون هي الأصل ولا تكون هي الطاغية، بحيث تكون سائر محاب العبد تبعا لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه. قال رحمه الله: ومن تفريعها، نعم، قال: ومن تفريعها وتكميلها الحب في الله، فيحب العبد ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص، ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه، وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده. هنا أيضا ننتبه إلى أمر مهم جدا في المحبة. المحبة لابد أن يفهم فيما يتعلق بها أمورا ثلاثة، وهي أن المحبة لها أصل وفرع وأمر ثالث، وهو دفع المناقض والمضاد. فأصلها محبة الله، وأن يعمر القلب بمحبته سبحانه وتعالى. وفرعها محبة ما يحب، وهذا أوثق عرى الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الدعاء المأثور عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك، هذا الأصل، وحب من يحبك، هذا الفرع، وحب العمل الذي يقربني إلى حبك، وهذا فرع آخر، حب الأشخاص وحب الأعمال، هذا كله فرع للمحبة الحقيقية التي محبة الله سبحانه وتعالى. ودفع المضاد، أي كل ما يضاد هذه المحبة يدفع ويحذر منه أشد الحذر. وقد جمعت الثلاث، الأصل والفرع ودفع المضاد، في الحديث، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه. الثلاث هذه كلها تتعلق بالمحبة: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. نعم. قال: أما اتخاذ أنداد من الخلق يحبهم كحب الله، ويقدم طاعتهم على طاعة الله، ويلهج بذكرهم ودعائهم، فهذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. فهذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. نعم، فهذا هو الشرك الأكبر، كله يستقيم. نعم. فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وصاحب هذا الشرك قد انقطع قلبه من ولاية العزيز الحميد، وتعلق بغيره ممن لا يملك له شيئا. وهذا السبب الواهي الذي تعلق به المشركون سينقطع يوم القيامة أحوج ما يكون العبد لعمله، وستنقلب هذه المودة والموالاة بغضا وعداوة. هنا ينبه على أمر عظيم جدا يتعلق بالمحبة، وأن هذه المحبة لابد أن تكون خالصة، محبة التأله والتعبد، فلا يجعل مع الله سبحانه وتعالى فيها ند ولا شريك، بل تخلص لله ويؤتى بها نقية، لا يشرك مع الله ولا يسوى مع الله فيها غيره، كما هو واضح في الآية الكريمة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هذا المعنى يشير إليه الشيخ رحمه الله في قوله: وصاحب هذا الشرك قد انقطع قلبه من ولاية العزيز الحميد وتعلق بغيره ممن لا يملك له شيئا، وهذا السبب الواهي الذي تعلق به المشركون سينقطع يوم القيامة، وتقطعت بهم الأسباب، سينقطع يوم القيامة أحوج ما يكون العبد لعمله، وستنقلب هذه المودة والموالاة بغضا وعداوة، ويندم المشرك على هذه المحبة التي قامت في قلبه، وهي محبة الأنداد الذين اتخذهم من دون الله وسواهم بالله سبحانه وتعالى. وفي سورة الشورى قال الله سبحانه وتعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وعلى كل شيء قدير. وهذه الولاية المتخذة مثل ما أشار الشيخ رحمه الله، صاحب هذا الشرك قد انقطع قلبه من ولاية العزيز الحميد، اتخذ من دون الله أولياء، واتخاذه لهم بصرفه لهم حق الله الخالص، بصرفه لهم حق الله الخالص. وأعظم ما يكون في هذا الباب المحبة التي أساس التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى. قال: أما اتخاذ أنداد من الخلق يحبهم كحب الله ويقدم طاعتهم على طاعة الله ويلهج بذكرهم ودعائهم، فهذا هو الشرك الأكبر، فهذا هو الشرك الأكبر، أي المحبط للعمل، المخرج من الملة. نعم. قال: واعلم أن أنواع المحبة ثلاثة أقسام: الأول محبة الله التي هي أصل الإيمان والتوحيد، الثاني المحبة في الله وهي محبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم، ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرهم، وهذه تابعة لمحبة الله ومكملة لها، الثالث محبة مع الله وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر وحجر وبشر وملك وغيرها، وهي أصل الشرك وأساسه. وهنا قسم الرابع، وهو المحبة الطبيعية التي تتبع ما يلائم العبد ويوافقه من طعام وشراب ونكاح ولباس وعشرة وغيرها، وهذه إذا كانت مباحة فإن أعانت على محبة الله وطاعته دخلت في باب العبادات، وإن صدت عن ذلك وتوسل بها إلى ما لا يحبه الله دخلت في المنهيات، وإلا بقيت من أقسام المباحات، والله أعلم. هذا تقسيم مهم جدا في باب المحبة، لابد من معرفته حتى تنزل الأمور في منازلها وتوضع في مواضعها الصحيحة، وهذا من فوائد التقسيم. فذكر رحمه الله تعالى أن أنواع المحبة ثلاثة أقسام، تنقسم إلى أقسام ثلاثة بل أربعة كما بين في تمام التقسيم. القسم الأول محبة الله، القسم الأول محبة الله التي أصل الإيمان والتوحيد، محبة الله سبحانه وتعالى، وهذه المحبة حق خالص لله وهو من عبوديات القلب، لا يجعل مع الله شريك. المقصود بهذه المحبة محبة التأله والتعبد، وهي تولد في قلب المحب في قلب المحب عبودية للمحب وذلا وخضوعا، هذا لا يكون إلا لله، لا يتخذ معه فيه شريك، ومن اتخذ معه فيه شريك فقد وقع في الشرك الأكبر كما تقدم، وكما هو واضح في الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي مساويا لحب الله سبحانه وتعالى. الثاني المحبة في الله، وهذا النوع وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أوثق عراء الإيمان، وهو فرع عن الأول متفرع عنه. المحبة في الله قال وهي محبة أنبياء الله، محبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم، ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرها، وهذه تابعة لمحبة الله ومكملة لها ومتفرعة عنها. فإن محبة الله هي الأصل، وهذه المحبة التي هي المحبة مع الله فرع عنها. القسم الثالث المحبة مع الله، المحبة مع الله، وهذه هي الشرك، المحبة مع الله، وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر وحجر وبشر وملك وغيرها، وهي أصل الشرك وأساسه. فإن أصل الشرك وأساسه أن يتخذ مع الله أندادا يسوون بالله في المحبة، وإذا وجد تسوية لهم مع الله في المحبة وجدت أنواع الشرك من دعاء واستغاثة والتجاء وغير ذلك. ثم ذكر رحمه الله القسم الرابع من هذه الأقسام، وهي المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية التي تتبع ما يلائم العبد، المحبة الطبيعية. وهذه المحبة الطبيعية شيء جبلت النفوس عليه، ولا حرج في ذلك، مثل ما ذكرت في الآية الكريمة في سورة التوبة التي تشتمل على المحبة الثمانية: حب الآباء، حب الأبناء، حب الأهل، حب التجارة، حب العشيرة، حب المال. هذه أمور جبلت النفوس على محبتها ولا شيء في ذلك، لأنها طبيعية، أمر جبلت عليه القلوب. لكن إن تجاوز بها المحب حدها فقدمها على محبة الله وجعلها معظمة ومقدمة على محبة الله، فهناك الهلكة، مثل ما قال الله في الآية: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي انتظروا عقوبة الله سبحانه وتعالى أن تحل بكم وتنزل. فلا تقدم هذه الأشياء على محبة الله ولا تطغى عليها. ولهذا قسم الشيخ هذه المحبة الطبيعية إلى ثلاث أقسام، قسم الشيخ هذه المحبة الطبيعية إلى ثلاث أقسام: الأول ما كان منها داخلا في باب العبادات، والثاني ما كان منها داخلا في باب المنهيات، والثالث ما كان منها داخلا في باب المباحات، فهي على أقسام ثلاثة. أما ما كان منها داخلا في باب العبادات، إذا وظفت هذه الأشياء في الإعانة على العبادة والتقرب، فيحب هذه الأشياء ويعتني بها لتكون معونة له على طاعة الله وعلى عبادته والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلم يجعلها غاية وإنما جعلها وسيلة، فهذه دخلت في العبادة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيدخل في باب العبادة. والقسم الثاني ما يدخل في باب المنهيات، وذلك عندما تطغى هذه المحبة على القلب وتكون مقدمة على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذه المحبة منهي عنها وهي مذمومة عندما تطغى على القلب وتصبح مقدمة على محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. والقسم الثالث ما كان في حدود المباح، لا من الأول ولا من الثاني، فهذا مباح، مباح أن يحب الإنسان مطعمه ويحب مشربه ويحب مسكنه ويحب مركبه إلى آخر ذلك، هذا لا حرج فيه، هذا مباح إن نوى فيه نية صالحة، إن نوى فيه نية صالحة فإنه يرتقي بهذه النية بهذه الأشياء إلى باب التقرب إلى الله فيثاب على ذلك، وإن نوى به نية سيئة وشرا وفسادا دخل في باب المنهي والمحرم، وإلا فإنه يبقى في قسم المباحات. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.